إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن اللغة العربية هي اللغة المجاهدة، وقد أصبح من المسلم به عند اللغويين أن احتكاك اللغات ضرورة تاريخية، وهذا الاحتكاك يؤدي إلى تداخلها إن قليلا وإن كثيرا، ويكادون يقطعون بأن التطور الدائم للغة من اللغات وهي في معزل من كل احتكاك وتأثر خارجي يعد أمرا مثاليا لا يكاد يتحقق، وذلك لأن الأثر البالغ الذي يقع على إحدى اللغات من لغات مجاورة لها كثيرا ما يلعب دورا هاما في التطور اللغوي، ويترتب عليه نتائج بعيدة المدى. على أن الاحتكاك بين لغتين متجاورتين لا يحدث دائما على وتيرة واحدة في كل الحالات، ذلك لأن قوة اللغات ليست واحدة، ومن ثم اختلفت قدرتها على المقاومة، وهناك عوامل كثيرة تحكم الصراع بين اللغات، وكثيرا ما يكون مستمدا من القيمة الذاتية للغة. فاللغة التركية لم تستطع خلال فترة سيطرة التركية على الشرق من القضاء على اللغة العربية، لأن التركية ليست بأي حال من الأحوال من لغات الحضارات الكبرى بخلاف العربية. فالصراع اللغوي قد يؤدي إلى القضاء على لغة من اللغات أو لهجة من اللهجات، ولا يمكن تحديد زمن هذا الصراع تحديدا تاما إلا إذا نظرنا إلى الظروف التي تحيط باللغة المقهورة وإلى مقدار ما فيها من حيوية وقوة مقاومة. يضع علماء اللغة للصراع اللغوي مراحل تظهر في كل مرحلة منها عوامل تساعد على انحلال اللغة المقهورة وتؤدي إلى القضاء عليها. ففي المرحلة الأولى تطغى مفردات اللغة المنتصرة وتحل محل اللغة المقهورة شيئا فشيئا، وتكثر هذه الكلمات أو تقل تبعا للمقاومة التي تبديها اللغة المهزومة. فاللغات القبطية والبربرية لم تترك في اللغة العربية المنتصرة إلا كلمات قليلة. أما إذا كان الصراع بين اللغتين شديدا وطويل الأمد، فإن اللغة المقهورة قد تحتفظ بمفردات كثيرة تدخل في اللغة الغالبة. مثال ذلك ما حدث بين لغة الإنجليز الساكسون بإنجلترا ولغة الفاتحين من الفرنسيين النورمانديين، إذ خرجت الإنجليزية المنتصرة في هذا الصراع وقد فقدت ما يقرب من نصف مفرداتها الأصلية، مع أنها خرجت منتصرة، واستبدلت بذلك النصف كلمات من اللغة النورماندية المغلوبة. فهذه المرحلة الأولى من مراحل الصراع اللغوي، تطغى مفردات اللغة المنتصرة وتحل محل اللغة المقهورة شيئا فشيئا. في المرحلة الثانية تتغير مخارج الأصوات، ويقترب النطق بها من النطق بأصوات اللغة الجديدة شيئا فشيئا، حتى تصبح على صورة تطابق أو تقارب الصورة التي هي عليها في اللغة المنتصرة، وذلك بأن يتصرف المغلوب تصرف الغالب في النطق، يتصرف المغلوب تصرف الغالب في النطق بالأصوات، فتتسرب بذلك أصوات اللغة الغالبة إلى اللغة المغلوبة في طريقة نطقها ونبرها ومخارجها، فينطق أهل اللغة المغلوبة ألفاظهم الأصيلة، ومن انتقل إلى لغتهم من كلمات دخيلة متخذين نفس المخارج ونفس الطريقة التي يسير عليها النطق في اللغة الغالبة. هذه المرحلة تعد أخطر مراحل الصراع اللغوي، إذ يزداد فيها انحلال اللغة المغلوبة ويشتد قربها من اللغة الغالبة، لأن المسألة لم تتوقف عند حدود المفردات التي صارت دخيلة في اللغة المغلوبة، وإنما تعدى ذلك إلى طريقة النطق بالأصوات، تتسرب بذلك أصوات اللغة الغالبة إلى اللغة المغلوبة في طريقة نطقها ونبرها ومخارجها. في المرحلة الثالثة تفرض اللغة المنتصرة قواعدها وقوانينها اللغوية الخاصة بالجمل والتراكيب، فبهذا تزول معالم اللغة المقهورة، وحينئذ تبدأ اللغة المنتصرة في إحلال أخيلتها واستعاراتها ومعانيها المجازية محل الأخيلة والاستعارات والمعاني للغة القديمة. واللغة القديمة تموت شيئا فشيئا، إلا أن النصر لا يتم للغة من اللغات إلا بعد أمد طويل. في كل صراع لغوي لا تتم هذه المرحلة دفعة واحدة، ولا تختفي لهجة أو لغة إلا وقد تركت بعض مفرداتها أو تراكيبها أو قواعدها أو أثرت بأي صورة من الصور في معاني المفردات للغة الجديدة، وبخاصة إذا كانت اللغتان من فصيلة لغوية واحدة. الخلاصة أنه متى اجتمعت لغتان في صعيد واحد فإنه لا مفر إطلاقا من أن تتأثر كل منهما بالأخرى، سواء في ذلك أتغلبت إحداهما على الأخرى أم بقيت كل واحدة منهما بجوار أختها. لا بد من التأثر في جميع الأحوال، على أن هذا التأثر يختلف في كمه وكيفه ونواحي ظهوره ونتائجه في حالة تغلب لغة على أخرى عنه في حالة بقائهما معا. ذلك أننا نرى اللغة الغالبة تستسيغ وتتمثل كلما تأخذه من الأخرى المغلوبة مهما كثر مقداره، وفي هذه الحالة يتحول المستعار إلى عناصر من نوع عناصرها هي ويدخل فيها، فتزداد به قوة وتجددا ونشاطا دون أن تجعل له أي مجال للتأثير في بنيتها أو تتيح له فعل أي تغيير في تكوينها الأصلي. هذا بالنسبة للغة الغالبة. أما اللغة المغلوبة فإنها على العكس من ذلك، لا تستطيع إطلاقا أن تقضي على مقاومة ما تقذفها به اللغة الغالبة من مفردات وقواعد وأساليب، ولا تكاد تسيغه فتفقد وحدتها وطابعها، وبذلك تضعف بنيتها ثم تزول شيئا فشيئا. وقد كان هذا مصير اللغات السامية في صراعها مع العربية في الأمصار المفتوحة. أما إذا كتب للغتين البقاء فإن كل لغة منهما تعمد إلى ما تأخذه من الأخرى وتضفي عليه من حيويتها وتقضي على ما فيه من الآثار الهدامة، سواء أكانت هذه الآثار متعلقة بالأصوات أم بالقواعد أم بالبنية أم بالأساليب. وعلى هذا تبقى كل منهما وتعيش بجوار أختها لها طابعها الخاص وشخصيتها القوية. هذا إذا لم يوجد غالب ولا مغلوب وكتب للغتين البقاء. لقد كان هذا شأن العربية مع اللغة التركية وكذلك مع اللغة الفارسية حين دخلت العربية والفارسية في صراع لغوي بعد فتح العرب المسلمين بلاد فارس. ميدان الحرب المعلنة على القرآن ولغته هو أخطر ميادين الصراع بين الإسلام وأعداء. وهذا الكلام قد لا يستوعبه كثير من أهل الخير ومن طلاب العلم بل ومن علماء المسلمين. ميدان الحرب المعلنة على القرآن ولغته هو أخطر ميادين الصراع بين الإسلام وأعداء، لأن الدعوات التي تستهدف هدم الدين أو الأخلاق قد تضل جيلا من الشباب، ولكن الأمل في إنقاذ الجيل القادم يظل كبيرا ما دام القرآن متلوا مقروءا وما دام الناس يتذوقون حلاوة أسلوبه وجمال توجيهه. أما الدعوة إلى هدم اللغة أو مسخها أو استبدالها فهي ترمي إلى قتل القرآن نفسه وهيهات، وذلك بعزل المسلمين عنه ليصبح أثرا ميتا كأساطير الأولين التي أصبحت حشو لفائف البردي، وذلك بتنشئة الأجيال المتلاحقة على الأساليب المستجلبة من الغرب التي تبنى على الجملة الإنجيلية كما عبر الرافعي غفر الله له، وذلك بأن تصبح لغة القرآن عتيقة بالية بتحويل أذواق الأجيال الناشئة عنها. وبينما نجح اليهود في إحياء لغتهم العبرية الميتة واتخاذها لغة للأدب والعلم والحياة،

أن المسلمين لا يستغنون عن الفصحى لمطالعة القرآن والحديث وسائر كتب الدين، وأن اللغة العربية ليست غريبة على أفهام العامة إلا إذا أريد التقعر واستخدام الألفاظ الغريبة، أما لغة الإنشاء العصرية فهي شائعة يفهمها الخاص والعام، وأنه لا يجوز قياس العربية على اللاتينية لأن الفرق بين اللاتينية وفروعها أبعد كثيرا من الفروق بين العربية الفصحى وفروعها العامية، فالعامي الإنجليزي والفرنسي مثلا ينظر إلى اللغة اللاتينية نظره إلى لغة غريبة، أما العامي العربي فإنه يفهم اللغة العربية الفصحى، وإذا فاته فهم بعض الألفاظ فإن المعنى الإجمالي يندر أن يفوت. وذكر أيضا أن الزعم بأن اللغة العربية بدع في اللغات بامتياز اللغة المكتوبة فيها على اللغة المحكية زعم باطل، فالإنجليز يكتبون العلم بلغة لا يفهمها عامتهم يسمونها لغة علمية، فالعامي من الفرنسيين لا يفهم أبحاث رينان في فلسفة التاريخ، والعامي الإنجليزي لا يفهم ما كتبه سبينسر في فلسفة العمران، والعامي من الألمان لا يفهم ما كتبه شوبنهاور في فلسفة الوجود. وذكر أيضا أن الذاهبين إلى أن تتخذ كل أمة عربية لهجتها العامية هم القائلون بانحلال العالم العربي وتشتيت شمل الناطقين بالعربية، فإن أمم أوروبا لم يهملوا اللغة اللاتينية ويستبدلوها إلا بعد أن أصبحت كل أمة منهم دولة مستقلة يهمها الانفصال عن جيرانها أكثر مما يهمها الانضمام إليه، لما يقتضيه طلب الاستقلال من المنافسة لمسابقي، على أن الواقع الملموس يكذب كل دعاوى الهدامين، والتاريخ أصدق من كل ما يكتبون، فقد استطاعت العربية البدوية أن تساير الحضارة في بغداد ولم تنهزم أمام الفارسية أو التركية أو اليونانية، واستطاعت أن تسايرها في الأندلس بعد أن فرضت نفسها على البيئة الجديدة، واستطاعت أن تساير ألوانا من الحضارات خلال 14 قرنا أو أكثر في بيئات متباينة أشد التباين، وصمدت أمام الغارات المدمرة وخلال الاحتلال الأجنبي الطويل. هدأت الأمور بعض هدوء بعد هراء سبيتا واقتراح المقتطف، ولكنها عادت جذعة سنة 1992 عندما ألف أحد قضاة محكمة الاستئناف الأهلية في مصر من الإنجليز وهو القاضي ويلمر كتابا عما سماه لغة القاهرة، ووضع لها فيه قواعد واقترح اتخاذها لغة للعلم والأدب، كما اقترح كتابتها بالحروف اللاتينية، وتنبه الناس للكتاب حين أشاد به المقتطف في باب التقريض والانتقاد، فحملت عليه الصحف مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة التي لا تقصد إلا إلى محاربة الإسلام في لغته. ولكن هل هدأ الأمر وانتهى؟ كلا، فقد كان أيضا في مصر كارل فولرز الألماني خادم الإنجليز وويليام ويلكوكس المهندس المنصر الإنجليزي، وبدأ كل منهما حركة منفصلة ولكنها متصلة المعاني، فألف فولرز كتابا في اللهجة العامية الحديثة في مصر سنة 1990، ثم تولى ترجمته في سنة 1995 إلى الإنجليزية بوركيت، وألح على ما ألح عليه سبيتا من صفة اللغة العربية الفصحى بالجمود والصعوبة، وشبهها باللاتينية وشبه العامية بالإيطالية. أما ويلكوكس فألقى محاضرة ونشرها في مجلة الأزهر التي آلت إليه سنة 1993. هذا الرجل الذي كان يكن هذا الحقد كله على الإسلام ولغته وأهله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان رئيسا لتحرير مجلة الأزهر، كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله. فكتب تلك المقالة ونشرها في مجلة الأزهر، وزعم فيها أن الذي عاق المصريين عن الاختراع هو كتابتهم بالفصح، ودعا إلى التأليف بالعامية، وقال للناس: ما أوقفني هذا الموقف إلا حبي لخدمة الإنسانية ورغبتي في انتشار المعارف، وما أجده في نفسي من الميل إليكم الدال على ميلكم إلي. وهذا كلام ثقيل دم كوعظ المنصرين وهو منهم. هذا الغبي أيضا جاء بشبهات وتشبيهات جديدة في مقالته. شبه الفصحى باللاتينية والعامية بالإنجليزي، هذه براعة خارقة، فزعم أن اللغة الفصحى ماتت لأنها صعبة وجامدة، ودعا إلى اتخاذ العامية لغة أدبية اقتداء بالإنجليز. قال الشيخ شاكر رحمه الله وهو محمود، قال: لا أستطيع أن أكتم اشمئزازي، لأني منذ كنت صغيرا إلى هذا اليوم لا أكاد أقرأ كلام هذا الرجل إلا لحقني الغثيان من ثقله الذي لا مثيل له في شيء من الأشياء مهما استقدرتها النفس. ومن أشد غثاثته وثقله في هذا الأمر أنه نشر في مجلة الأزهر، حيث نشر محاضرته، فنشر مع المحاضرة إعلانا يغري فيه باتخاذ العامية في الكتابة. هذا نص الإعلان: من قدم لنا هذه الخطبة باللغة الدارجة المصرية وكانت موافقة جدا يكافأ بإعطائه 4 جنيهات إفرنكية، وإن كثر المتقدمون فيعطى هذا المبلغ لمن يحوز الأولية. قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، وأنا أستحلف القارئ، ألم يشعر بالغثيان من هذا المبشر الصفيق الوجه؟ كانت هذه الدعوة إلى العامية مؤقتة أيضا، فإن هذا الوقت قد صادف بقدر الله نهضة حسنة في طبع كتب التراث العربي في مصر وفي غير مصر، وأقبل كثير من المتعلمين عليه. وصادف أيضا بقدر الله استيلاء دانلو على التعليم في مصر ووضعه النظام الذي أراد به أن يغلب اللغة الإنجليزية في التعليم ويضعف تدريس العربية ما استطاع، ويجعلها مبغضة إلى الطلبة محتقرة بقدر الإمكان. ومع الأسف هذا هو النظام السائد إلى اليوم في مدارسنا، مع أنه هو نظام دانلوب ولا نظام لدانلوب سواه. ففرض دانلوب تعليم العلوم كلها بالإنجليزية، واختصر دراسة العربية وما يتصل بها اختصارا سوف يؤدي بعد قليل إلى وجوب استمرار ضعف تعليم العربية جيلا بعد جيل. والظاهر أن الجهات التي تسيطر على سياسة المنطقة أرادت أن تبعث وجها جديدا ليتولى الدعوة إلى العامية تحقير الفصحى، فأخرجت من أحد قضاة المحاكم رجلا يقال له سيلدن ويلمور، فألف هو الآخر كتابا سماه العربية المحلية في مصر سنة 1900، دعا فيه إلى اتخاذ العامية لغة أدبية، ويهددنا أننا إذا لم نفعل ذلك فإن لغة الحديث ولغة الأدب ستنقرضان وستحل محلهما لغة أجنبية نتيجة لزيادة الاتصال بالأمم الأوروبية. هذا الإنجليزي كما ترى محب لمصر مشفق على ضياع العامية والفصحى جميعا. قال: ومن الحكمة أن ندع جانبا كل حكم خاطئ وجه إلى العامية، وأن نقبلها على أنها اللغة الوحيدة للبلاد على الأقل في الأغراض المدنية التي ليست لها صبغة دينية، ولا سيما بعدما ظن أنه قد أثبت أن العامية تختلف عن الفصحى تمام الاختلاف، وأنها أكبر شبها بفروع اللغات السامية منها بلغة القرآن ولغة الأدب العربي القديم. ثم ختم كلامه بأن خير الوسائل لتدعيم اللغة القومية أي العامية هي أن تتخذ الصحف الخطوة الأولى في هذا السبيل، ولكنها ستكون في حاجة إلى عون قوي من أصحاب النفوذ، فإذا نجحت هذه الحركة فإن وقتا قصيرا في التعليم الإجباري وليكن 2 سيكون كافيا لنشر القراءة والكتابة في البلاد. لما ظهر كتابه استجاب المقتطف مرة أخرى لدعوة العامية، فهب يقرض الكتاب كأنه جاء تأييدا لرأيه هو واقتراح لا لرأي سبيتا واقتراح، ولكن محصل كل ذلك لا يخفى، لأن الذي كان يبيته هؤلاء كان يجري على ألسنتهم وأقلامهم. يقول المقتطف في تقريضه: وكثيرا ما قلنا للأوروبيين والأمريكيين الذين ذاكرونا في هذا الموضوع، إنه لو اهتم محمد علي باشا جد العائلة الخديوية بكتابة اللغة المحلية في مصر والشام وجعل الكتابة بها وحدها لما وجد في ذلك كبير مشق. ثم في آخر الكلام تحريض شديد: إلا إذا تسلطت على البلاد قوة قاهرة عضضت الساعين في ضبط اللغة المحلية وكتابتها. ينبغي لكل عاقل أن يقف قليلا عند ذكر محرر المقتطف وكثيرا ما قلنا للأوروبيين والأمريكيين، قبل أن يتظاهر المقتطف في 1881,000 أن له اقتراحا في شأن العامية والفصحى، ويقول في تلك المقالة نفس ما قاله سبيتا قبله سنة 80 و 800 و1000 مغفلا ذكره وكأنه لم يكتب شيئا، وكأن سبيتا بعيد الدار لا يستطيع محرر المقتطف أن يلقاه بدار الكتب وكان مديرا له. هذه الدعوة التي تحاط بكل هذا المكر والرياء والخداع والغش، أهي صادرة من قلوب خالصة طالبة للحق مطالبة به؟ ثم ما اهتمام الأوروبيين والأمريكيين وليس لسانهم بلساننا في شأن اتخاذ العامية للكتابة الأدبية أو ترك الكتابة بها إلى الفصحى؟ ما دخلهم في هذا الشأن؟ ثم لماذا يقول هذا للأوروبيين والأمريكيين وكان هو قادرا تحت سلطانهم يومئذ أن يفعل ذلك في مجلته؟ إنها أمور غير مفهومة، بل مفهومة تجعل كل عاقل يرتاب في كل داعية للعامية من هذه الناحية الخبيثة وحدها، فما ظنك بالنواحي الأخرى؟ عرض محمود شاكر رحمه الله فصولا من قصة المؤامرة على الفصحى ثم قال: وإذا كنت قد عرضت في مقالتي السالفة أولية قضية اللغة العامية والدعوة إلى استبدالها بالفصحى منذ عهد سبيتا الألماني سنة 80 و 800 و1000 إلى القاضي ويلمر الإنجليزي ومحرر المقتطف في سنة 91 و1000، فإني في الحقيقة قد انتزعت هذا الجزء انتزاعا من حركة متكاملة قديمة العهد متشعبة العوامل متداخلة الآثار. وذكر طرفا مما يتعلق بجهود المنصرين واستخدام أداة التعليم الأجنبي في هدم اللغة والأخلاق والدين، ثم قال: وتستطيع أن تجد فائدة عظيمة في تتبع تاريخ التعليم الأجنبي في مصر في القرنين 19 و20 في رسالة كتبها نصراني يقال له جرجس سلامة، وإن كان قد نظر إلى هذا الموضوع من غير الوجه الذي ننظر إليه منه، ولكنه أقر في مقدمته أن هذا التعليم قد بدأ في مصر لأغراض دينية بحتة، أن التعليم الأجنبي إنما بدأ في مصر لأغراض دينية بحتة، وأنه اتجه نحو الاستقلال والعزلة حتى أصبح التعليم الأجنبي دولة داخل الدولة يوجه النشأ الوجهة التي يراها ويصبغهم بالصبغة التي يرغبها دون إشراف فعلي من السلطات عليه. ويقول أيضا: بل بلغ الأمر إلى حد أن اشتملت بعض الكتب المستعملة على معلومات خاطئة مضللة عن مصر ذاتها، وكان كل ذلك يدرس لأبنائنا مع انعدام وجود أي توجيه يوجه أبنائنا الوجهة الصحيحة. وزاد من خطورة كل ذلك أن جميع المدارس الأجنبية دون استثناء قد أسهمت بنصيب كبير في إضعاف اللغة العربية، فهي تلقي في خضم الحياة المصرية كل عام من ينظرون إلى غيرهم من طبقات المتعلمين في المدارس الحكومية الوطنية نظرة متعالية، وينظرون إلى اللغة العربية النظرة نفسها، على أن أعداء العربية وهم أعداء القرآن والإسلام ما تركوا من سبيل إلا سلكوها ولا من طريق إلا طرقوها لحرب العربية والقضاء عليه. ثارت المسألة من جديد حين دعا إنجليزي آخر كان مهندسا للري في مصر وهو ويليام ويلكوكس سنة 26 و900 و1000، دعا إلى هجر اللغة العربية والترويج للعامية لتتمكن من إقصاء الفصحى واحتلال مكانها في ميدان الأدب والكتاب، ومضى يؤيد دعوته عمليا بترجمته للإنجيل إلى العامية وبتأليفه كتابه الأكل والإيمان بالعامية، ومضى يؤيدها نظريا في رسالته سوريا ومصر وشمال إفريقية ومالطة تتكلم البونية لا العربية. سوريا ومصر وشمال إفريقية ومالطة تتكلم البونية لا العربية. تلك الرسالة التي حاول فيها البرهنة على أن مصر ليست عربية اللغة، ليكون ذلك متمما للمحاولة التي بذلها الغربيون من قبل عن طريق بث الفرعونية لإثبات أن مصر ليست عربية الجنس، فلا هي بعربية الجنس ولا هي بعربية اللغة. فما علاقتها بكتاب الإسلام الخالد وقد أنزله الله رب العالمين بلسان عربي مبين؟ كل ذلك من أجل قطع الصلة بين المسلم وكتاب ربه، وبين المسلم وسنة نبيه، وبين المسلم وتراث أئمته وعلمائه على مدار تاريخ الإسلام العظيم. دعا في تلك الرسالة المصريين إلى الاهتمام بلغتهم وهي بونية الأصل كما يزعم، ليتمكنوا من التخلص من العربية الفصحى الصعبة الجامدة المتكلفة التي وقفت في سبيل تقدمهم واقترح عليهم أن يكون التعليم إجباريا بالعامية أو كما يسميها اللغة المصرية، ورأى أن 10 سنوات بهذا التعليم كفيلة بنشر المعارف والعلوم في مصر. نوه سلامة موسى بويلكوكس وأيده، فثارت ثائرة الناس من جديد وعادوا لمهاجمة الفكرة والتنديد بما يكمن وراءها من الدوافع السياسية، ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب نفرا من دعاة الجديد في هذه المرة، فاتخذوا القومية والشعبية ستارا لدعوته حين كان لمثل هذه الكلمات رواج وكان لها بريق خداع يعشي الأبصار، وحين كان الناس مفتونين بكل ما يحمل هذا العنوان في أعقاب ثورة شعبية تمخضت عن الفرعونية، وحين كانوا يتحدثون بما فعل الكماليون من استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية وترجمة القرآن للغة التركية وإلزام الناس بالتعبد به وتحريم تدريس العربية في غير معاهد دينية محدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة، وقد مضوا من بعد في مطاردة الكلمات العربية الأصل ينفونها من اللغة التركية كلمة بعد كلمة، ودخلوا على الناس من باب المسرح الهزلي والمسرح الجدي والخيالة، واتخذوا في ذلك كله اللهجة العامية، ثم ظهرت اللهجة السوقية التي تسمى بالعامية في الأدب المكتوب، فاستعملها كثير من كتاب القصة في الحوار، وما زال دعاتها يمكنون لها في هذا الميدان ويجدون في ذلك جاهدين. ولم يكن ذلك هو كل ما كسبته الدعوة الجديدة التي روجها الإنجليز وعملاؤه، ولكن أعجب ما ظهر في تلك الفترة وأغربه مما لا يخطر على البال، وأن الدعوة قد استطاعت أن تتسلل متلصصة إلى الحصن الذي قام لحماية اللغة العربية الفصيحة والمسمى بمجمع اللغة العربية، فظهرت في مجلته الناطقة باسمه سلسلة من المقالات عن اللهجة العربية العامية كتبها عضو من أعضاء هذا المجمع اسمه عيسى إسكندر المعلوف. ومما يدعو إلى العجب حقا أن يختار المجمع لعضويته رجلا معروفا بعدائه الصريح للعربية، وعداء عريق ورثه عن أبيه الذي أعلنه وجهر به حين سجله في مقال له نشرته الهلال 1902، ودافع فيه عن اللهجات السوقية وقال إنه يشتغل بضبط أحوالها وتقييد شواردها لاستخدامها في كتابة العلوم. وقد أكد هذا المقال أن اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة هو من أهم أسباب تخلفنا الثقافي، وكأننا بدع من الأمم، وكأن لغتنا بدع من اللغات، وكأنه ليس في جميع أمم الأرض لغة فصيحة ولهجات سوقية عامية، هذا في جميع لغات أهل الأرض بلا استثناء، في كل لغة لغة فصيحة هي لغة العلوم والآداب، ولغة يتخاطب بها الناس ويتسامرون ويبيعون ويشترون. ليست العربية بدعا في هذا، ولكن عندما يقع الضعف في التوحيد والاتباع فإن أعلام الخراب تنشر في كل مكان. زعم أن من الممكن اتخاذ أي لهجة عامية لغة للكتابة كالمصرية أو الشامية، وأنها ستكون أسهل على سائر المتكلمين بالعربية على اختلاف لهجاته من العربية الفصيحة، كما زعم أن تعلق المسلمين باللغة الفصيحة لا مبرر له، لأن هناك مسلمين كثيرين لا يتحدثون بالعربي ولا يكتبون بها، ولأن اللغة التي يتكلمها المسلمون هي غير العربية الفصيحة على أي حال. وقال إن كل ما يطالب به هو وضع قواعد هذه اللغة التي يتكلمون بها فعلا واقعا. وختم مقاله بقوله: وما أحرى أهل بلادنا أن ينشطوا من عقالهم طالبين التحرر من رق لغة صعبة المراس قد استنزفت أوقاتهم وقوى عقولهم الثمينة، وهي مع ذلك لا توليهم نفعا بل أصبحت ثقلا يؤخرهم عن الجري في مضمار التمدن وحاجزا يصدهم عن النجاة. يقصد بهذه اللغة لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولي أمل بأن أرى الجرائد العربية وقد غيرت لغتها، وبالأخص ما يكتب في جريدة الهلال الغراء التي هي في مقدمتها، وهذا أعده يقول أعظم خطوة نحو النجاح وهو غاية أملي ومنتهى رجاء. هل تعرف عداء للعربية التي لم ينشأ هذا المجمع إلا لحمايته أعرف من هذا العداء الصريح في الولد وابنه على السواء؟ الولد هو عيسى وأبوه اسكندر المعلوف الكبير. لأي شيء اختير هذا العضو أمثاله من المعروفين بالكيد للعربية وللعرب؟ ليس هذا هو كل ما يدعو للعجب من أمر هذا المجمع؟ قد تقدم عضو من أبرز أعضائه هو عبد العزيز فهمي باشا، هو ثالث الثلاثة الذين بني عليهم الوفد المصري في سنة 1943، تقدم باقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينية، وشغل المجمع ببحث اقتراحه عدة جلسات امتدت خلال 3 سنوات، ونشر في الصحف وأرسل إلى الهيئات العلمية المختلفة، وخصصت الحكومة جائزة مقدارها 1000 جنيه لأحسن اقتراح في تيسير الكتابة العربية. أليس يدعو ذلك إلى أن نتساءل، هل أنشئ هذا المجمع لنظم جهود حماة العربية، أو أنشئ ليكسب الهدم والهدامين صفة شرعية، وليضع على بيت حفار القبور لوحة نحاسية كتب عليها بخط عريض طبيب، وعلى وكر القاتل السفاح اسم جراح؟ ألا إن اقتراح المعلوف واقتراح عبد العزيز فهمي لا يرضيان عضو المجمع الإنجليزي جيب، وهو الذي قرر في كتابه إلى أين يتجه الإسلام عند كلامه عن الوحدة الإسلامية أن من أهم مظاهرها الحروف العربية التي تستعمل في سائر العالم الإسلامي، واللغة العربية التي هي لغته الثقافية الوحيدة، والاشتراك في كثير من الكلمات والاصطلاحات العربية الأصل. ألا إن ذلك يرضي الاستعمار الفرنسي الذي حارب العربية الفصيحة في شمال إفريقية أعنف الحرب، وضيق عليها أشد التضييق، ووضع مستشرقوه مختلف الكتب في دراسة اللهجات البربرية وقواعدها لإحلالها محل العربية الفصيحة. ألا إن ذلك يرضي المستشرق الألماني كامفيماير الذي قرر في شماته أن تركيا لم تعد بلدا إسلاميا، فالدين لا يدرس في مدارسه، وليس مسموحا بتدريس اللغتين العربية والفارسية في المدارس، ثم قال إن قراءة القرآن العربي وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت الآن مستحيلة بعد استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية. هذا هو الهدف، لأنه إذا جيء بالحروف اللاتينية فحلت محل الحروف العربية، وصار الناس يكتبون بها ويتكلمون العامية، وهي اللغة السوقية الخبيثة، فلا شك أن صلتهم بالقرآن العربي المبين تنقطع، ولا شك أيضا أن صلتهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنبت، ولا شك أنهم يحتاجون حينئذ إلى مترجمين من الحذاق من أجل ترجمة كتب التراث إلى هذا الهراء المستحدث، وفي هذا تدمير للأمة وسحق لوجودها، وهم يتسللون هذا التسلل وأبناء الإسلام في غفلة سادرون. من الفصول الدامية في قصة المؤامرة على العربية وتراثها الشامخ والدين الحنيف من تلك الفصول فصل بطله أحمد لطف السيد في دعوته إلى تمصير اللغة، ويقال له أستاذ الجيل. يقول عنه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله: وهذا الرجل عندي شديد التناقض، ينبغي أن يعاد درسه ودرس تاريخ نشأته ونشأة أسرته وتفاصيل حياته بدقة متناهية وحذر بالغ، فحيثما سرت في قراءة تاريخه أو آثاره أجد له أقوالا متناقضة وأعمالا تناقض أقواله، وأحس أنا أقرأه بجبل من التكلف جاثم على قلبي، وألمس وراء ألفاظه ادعاء ركانة ليست في الطبع بل هي مستحدثة بإرادة وعزيمة صادقة، وكلماته توحي لي دائما بصوت له همهمة غامضة تخفي أكثر مما تعلن، حتى لقد وجدت أثر ذلك في ترجمته لكتب أرسطو، وهذا أمر غريب جدا لا يكاد يتفق في الترجمة على وجه التخصيص، فظهوره فيها يلفت النظر إلى استحكامه استحكاما راسخا في العظام لا في النفس وحده. وليس من همي هنا أن أحلله تحليلا أدبيا، ولكن يهمني أن تعلم أن هذا الرجل هو الذي خلق أولئك السابقين، وكان خلف هذه الدعوة الخبيثة المخرج التي سكن ريحها منذ 1990، أعادها هو في أبريل ومايو من 1993 في صورة جديدة غريبة تتسم بكل هذه الصفات وغيرها مما يعين مثله على أن يكتب مثل ما كتب في شأن اللغة العربية. دعوة هذا الرجل كانت إلى تمصير اللغة، أن تصير لغة القرآن المجيد مصرية بعد أن كانت عربية مضرية. دعا إلى تمصير اللغة، أن تصير اللغة لغة القرآن المجيد مصرية بعد أن كانت مضرية. تتلخص فكرته في تمصير اللغة، أو كما يسميها هو، في عقد الصلح بين اللغة العربية الفصحى لغة القرآن والعامية لغة سواد الأمة. فكرته تتلخص فيما يلي: في أخذ أسماء المستحدثات من اللغة اليومية وإمرارها على الأوزان العربية بقدر الإمكان، فإن لم يكن لها ثمة أسماء فمن معاجم اللغة وكتب العلم، لأن هذه عنده دون اللغة اليومية، فإن لم يكن لها وجود في هذه أيضا وضع لها الواضع ما شاء. استعمال الألفاظ العربية والتراكيب العربية التي تلوكها ألسن العوام، فما لم يشوه يستعمل على حاله، وما شوه يرد إلى أصله ويستعمل صحيح. استعمال مفردات العامة وتراكيبها إحياء للغة الكلام وإلباس لها لباس الفصاح، إذ يكون من ذلك رفع هذه اللغة إلى الاستعمال الكتابي، والنزول بالضروري من اللغة المكتوبة إلى ميدان التخاطب والتعامل. ذلك لأن ما استعملته العامة إنما هو قرارات الأمة في هذه الكلمات التي لا تريد النزول عنه. طريقة الوحيدة في إحياء اللغة عنده هي إحياء لغة الرأي العام من ناحية، وإرضاء لغة القرآن من ناحية أخرى. وإذا أردنا الصلح بين اللغتين، فأقرب الطرق لهذا الصلح أن نتذرع إلى إحياء العربية باستعمال العامية، ومتى استعملناها في الكتابة اضطررنا إلى تقليصها من الضعف، وجعلنا العامة يتابعون الكتاب في كتاباتهم. هذا تاريخ لا بد من معرفته لتعرف لماذا لا يستقيم لسانك، لتعلم التشويه الذي حل بلغتك حتى صار بيانك إلى ما صار إليه، ولماذا صرت أجنبيا عن لغة قومك وأبائك وأجدادك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغة كتاب ربك، لكي تسأل نفسك أين نحن الآن، ولماذا صرنا إلى ما صرنا إليه، ولماذا نعاني ما نعاني، منقطعين مبتوتين في صلاتنا بتراث أمتنا الذي صار كأنه أعجمي عنه لا نفقهه، وإذا توفرنا عليه لا نحذقه، وإذا حذقناه فإننا لا نتمثله لأنه صار أجنبيا أو كالأجنبي. فهذه المؤامرة بفصولها ينبغي أن تكون معلومة وأن تكون حاضرة في الذهن وبإزاء عين البصيرة، وإلا فإنه إذا لم يشخص المريض فكيف يوصف له العلاج، إذا لم يشخص المريض فكيف يوصف له العلاج. وهي قصة دامية وحزينة، وقد تكون مملة عند من لا يقدر الأمر قدره، ولكن الله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.